الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغاني. السلام عليكم ومرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم جميعا. اللهم أمين وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. والإنسان في هذا الشهر الفضيل يستثمر يعني أوقاته في قراءة القرآن وتدبر معانيه، وهي من الأعمال الجليلة فضيلتكم، من الجيد أن ننوه إليها. وردت آثار كثيرة حتى عن الصحابة رضوان الله عليهم بأنهم كانوا يخصصون أجزاء من أوقاتهم في تدبر آيات الله تبارك وتعالى، وليس فقط لمجرد القراءة. ولعل هذا من الجيد أن نبدأ فيه فضيلتكم جزاكم الله خيرا، ونحن في بدايات هذا الشهر الفضيل، في التذكير بهذه المسألة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. الله تبارك وتعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وفي آية أخرى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم يقول جل ثناؤه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. التدبر كما قلنا هو تتبع المعنى من أوله إلى آخره. لكن بما أنك سألتني هذا السؤال، نتدبر عندما نتساءل. أنا أتساءل، هذه الجملة التي سنبدأها اليوم، وقفنا عند قوله لا يستوي القاعدون، لماذا بدأت بجملة فعلية؟ حلقة بالأمس حينما تحدثنا وقلنا ومن قتل مؤمنا، لماذا الجملة الفعلية وليست الفعلية الماضية؟ هذا هو التدبر. هذا هو التدبر، عندما تكثر من السؤال فإن ذلك يفتح مجالا للإجابة. هذا واحد، السؤال مطروح لماذا، ما معنى إعجاز القرآن؟ إعجاز القرآن من حيث أتيته فإنك تجده معجزا، لكن هذا في كلام البشر البلغاء لا يمكن. وحتقول له لماذا قلت يا أيها الناس؟ قلت والله أنا قلت يا أيها الناس لكثرتهم، ولو قلت يا أيها الذين آمنوا يمشي الحال. كلام البشر تدخل فيه الأسئلة، الله تبارك وتعالى في القرآن من أي ناحية جئت فهي مقصودة، هذا معنى إعجاز القرآن. ولذلك أنا أنصح إخوتي وأخواتي المشاهدين والمشاهدات القراءة مع السؤال، مع محاولة أن يكون بينهم وبين العربية جسر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. لابد من التسلح باللغة العربية حتى نفقه معاني هذا الذكر الحكيم. بارك الله فيكم. يقول الله تبارك وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. الآن عدنا مرة أخرى إلى قضية المساواة. وردت آية لا أذكرها، هي لم يذكر لفظ المساواة فيها، ولكن جاء في المعنى. الآن ما أذكر في الحقيقة الآية، مرت في الحلقة ليست الماضية، الحلقة التي قبلها، إلا أن هذه الآية هنا قال لا يستوي، ليسوا سواء، القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. شكرا على هذا السؤال. أولا وجه ارتباط هذه الآية بما قبلها، قال الله سبحانه وتعالى للمؤمنين لشدة المحافظة على الروح المؤمنة: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض فتبينوا في سبيل الله فتبينوا. عليكم أن تتبينوا بشدة، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. تعرف أنت هذه الآية ماذا أحدثت؟ أحدثت خلخلة واهتزازا حتى عند كبار الصحابة. سبحان الله. يا أخي أنا أذهب وأخرج للقتال، ربما يقع سيفي على مؤمن لا أدري. الآن أحدثت لديهم مراجعة داخلية، بعض منهم أقول تراجعوا، وكأن وازع الجهاد قل. فهنا قال لا لا ينبغي لهذه الشبهة أن توقفكم للذهاب مع نبيكم والخروج في سبيل الله. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر بين معترضتين والمجاهدون في سبيل الله أبدا. هذه الآية تتحدث عن فضل الجهاد تحبيبا له في قلوب المؤمنين، حتى لا يأتي واحد يقول والله أنا لا أخرج معكم إلى المعركة خوفا من أن أقتل مؤمنا، وهي شبهة واردة. ولذلك يقال، وأنا سأقرأ لك بعد قليل، أن حذيفة بن اليمان، حذيفة بن اليمان صحابي الجليل حافظ سر النبي صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيك، أبوه اليمان كان مع المشركين، فلما مسكه المؤمنون قال لهم أبي أبي والدي، قبل أن يتم الكلمات قتلوه وكان مؤمنا. ماذا قال حذيفة؟ قال يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. لما وصلت الكلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أجله الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الكلمة. قتلوا أباه، ماذا قال؟ يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، يعني فقتلوه خطأ. من هنا تقاعس، أقول أو تردد، أفضل تردد بعض المسلمين، فجاءت هذه الآية تقول لا، لا يستوي القاعدون والمجاهدون. لكن انظر، القاعدون من المؤمنين، ليس القاعدون من المنافقين. يأتي يقول والله كثير من المنافقين كانوا يتقاعدون ويتكاسلون ويتقاعسون ويثقلون. نحن نتكلم عن المؤمنين، وبعض منهم تأخذه نوع من الضعف، حالة بشرية، لا يخرجون لسبب من الأسباب. لذلك لا يستوي هؤلاء وهؤلاء، وأتى بالجملة الفعلية كما ترى. جيد، نوضح شيئا، لا يستوي القاعدون من المؤمنين، هم قاعدوا عن القتال ولم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قعودهم لم ينفي أصل الإيمان منهم. كانوا مؤمنين أم كانوا منافقين؟ لا لا لا لا، مؤمنون. قعودهم لسبب من الأسباب لم ينفي عنهم صفة الإيمان، هذه رقم واحد. غير أولي الضرر، هذا احتراس، احتراس واحتراز بالزاي. والله هناك من قعدوا لأنهم عمي أو صم أو عرجان أعرج، هؤلاء من ذوي العاهة. لماذا ذكر الله غير أولي الضرر؟ حتى ما لو لم يقلها واحد مسكين أصم أو أعمى يقول لا أنا سأخرج، الله تعالى قال لا يستوي القاعد أو جب علي القتال. جيد، ومع ذلك يكون عالة على جيش المسلمين، يكون يكلفهم ما لا يطيقون. هنا قال غير أولي الضرر لعدة أسباب. أولا تنقية لنفوس هؤلاء من أولي الضرر، من العمي أو الصم أو العرجان أو كذا، ثاني أو المرضى، ثانيا إنصافا لهم، هم ما شأنهم، والناس أصيبوا بعاهات، هؤلاء غير مقصودين. بالعكس، هؤلاء إذا كانوا مؤمنين صادقين لهم أجر المجاهدين، لهم أجر المجاهدين تماما بتمام. نعم. طيب، لا طبعا الآية التي كنت أريد أن أتذكرها تذكرتها الآن، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. لكن هؤلاء كانوا منافقين. نعم، كانوا منافقين، يريدونكم أيها المؤمنون أن تكفروا مثلهم فتكونون سواء. جميل. بينما هنا نتحدث عن فريقين من المؤمنين، فريق قعد لسبب من الأسباب، وفريق جاهد وناضل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن الفريق الآخر، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. نعم، لا يستوي إطلاقا الذين يقعدون ويتخلفون عن القتال من المؤمنين مع المجاهدين في سبيل الله. جيد، انظر ماذا قال، والمجاهدون في سبيل الله. كان المقتضى في غير القرآن لا يستوي القاعدون والخارجون في سبيل الله. هؤلاء قاعدوا، ما ضد القعود؟ الخروج. الخروج، لو خرجوا فيكم، ولم يقل والخارجون في سبيل الله، أراد الله تبارك وتعالى أن يفخم شأنهم، والجهاد ذروة سنام الإسلام. هنا سياق مدح وثناء، فاستعمل والمجاهدون المبجلون المعظمون، لأنهم يحيون سنة عظيمة في الإسلام، يجاهدون ويبذلون جهدا عظيما في سبيل من؟ في سبيل الله. هذه كلمة في سبيل الله من مبتكرات القرآن، كما قال الشيخ محمد طاهر بن عاشور، يعني خلاص أنت بمجرد ما تقول في سبيل الله هذا عبارة ونسق قرآني، إسلامي لم يكن في الجاهلية موجود. في الجاهلية موجود سبيل وموجود الله والإله، لكن التركيب هذا التركيب خلاص حنقول بصمة قرآنية، ولك الحق أن تقول نسق قرآني. المجاهدون في سبيل الله يقصد بهم الذين يجاهدون بصدق وإخلاص مع النبي للتمكين لدين الله. يجاهدون بماذا؟ بأموالهم وأنفسهم. يجاهدون بأموالهم وأنفسهم، قدم ماذا من فضلك؟ الأموال. هذا الأصل، الأصل في الجهاد جاهدوا بأموالكم وأنفسكم. آيات كثيرة والذين جاهدوا بأموالهم، هذا هو الأصل. تقول لي لماذا هو الأصل؟ والله الجهاد بالأموال أولا، تكوين الجيش، شراء العتاد، كل شيء يتم، المال عصب الحياة، بعد المال يأتي النفس. سؤال مطروح، إنسان يبخل بماله في سبيل الله هل يقدم نفسه؟ لا طبعا مستحيل. الذي يبخل بمال يقدم نفسه، والله لا يكون. لذلك الله ذهب، هو ما أبقى ماله إلا لنفسه. جميل. هو بخيل مستحيل أن يجاهد بنفسه، لذلك الله طالب إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع. الله بدأهم بالترقي، جاهدوا بأموالكم. من جاهد بنفسه وتغلب على البخل والشح هنا يأتي ويجاهد بنفسه. إلا في آية التوبة تذكرها سيد محمد، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. أنفسهم، الله لا يشتري إلا أغلى شيء. الله ما يشتري الأموال، يريدك أن تقدم النفس أولا. فإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، الله يشتري كل غال وعظيم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. أنا أسألك وأنت تتساءل، لا يستوي القاعدون والمجاهدون صحيح؟ جد أيهم أفضل؟ ها يعني ما ذكر. ما ذكر، هذه مبهمة، لكن تعرف عقليا يعني. تعرف عقليا، لكن القرآن الكريم يمحو كل مجال للتردد، وقال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون. جيد، لا يستوون، أيهما أفضل يا رب؟ فضل الله، الجملة استئنافية بيانية تبين من الذين فضلهم الله تعالى. نعم. قال فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم، وكرر الجهاد بالأموال والأنفاس والأنفس لتثبيته في نفوس المؤمنين. قال بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. درجة، هذه الدرجة، الدرجة أستاذ محمد وأنت سيد العارفين يعني في هذا البرنامج، الدرجة تكون معنوية أم حسية؟ يعني تكون معنوية، تكون حسية ومعنوية ممكن. لكن بالدرجة الأولى درجات. الدرجة تكون دركة في النار والعياذ بالله. الدرجة، الدرجة هي شيء محسوس ثم انتقلت إلى المعنوي. ومنها الدرج الذي يصعد به ويرتقى به يعني سلم. نعم، وتدرج. لكن المعنى المعنوي الثاني هو الثاني، لكن الله تعالى أرادنا أن ننظر كأنك ترى رأي العين إلى الحسنة والثواب العظيم، فسماه درجة كأنك تراها، فعبر عن المعقول بالمحسوس. فضل الله جل جلاله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين. هل قال على القاعدين من من؟ ما قال. صيغة التفضيل ليس حلوة، أن يقول على القاعدين من المؤمنين، صيغة التفضيل. المجاهدون رفعهم، الباقون ذكرهم بصفة القاعدين وسكت. لا ولم يقل على القاعدين عن الجهاد، لو قال هكذا ذمهم ذما كبيرا. هو يريد لهم الخير ويقول كونوا مثل إخوتكم وتشجعوا وتحفزوا لكي تخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لقتال الأعداء. إذن درجة عالية في الجنة وثوابا عظيما، فعبر عن المعقول بالمحسوس. لكن درجة لا يقصد بها يعني درجة واحدة؟ لا، درجة لا يقصد بها الدرجة، يقصد بها الفرق العظيم، لكنه عظيم. أما في الجنة فدرجات، وأما في النار فدركات. وكلا وعد الله الحسنى، جملة احتراسية رقم 2. احتراسية، وهذا يقول فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة. ربما يهم أحدنا ويقول والله المفضولون ليس لهم شيء، القاعدون القاعدون ليس لهم شيء. لا لا لا لا، وكلا وعد الله الحسنى، لأنه يعرف من المؤمنين. يا أخي حسان بن ثابت رضي الله عنه كان أحيانا لا يخرج، وعرف عنه ذلك. ولماذا هناك أهل العلم لا يخرجون؟ أهل العلم لا يخرجون، هناك المخلفون الذين يبقون في المدينة لرعاية الأسر. الناس يتساءلون، جيد هذا بقي ويرعى أسرة وهو يعمل في العلم أو في أمر، وآخر جاهد، الكل وعده الله الحسنى، ولكن الحسنى درجات. يبقى أن نقول وكلا، هذا يسمى تنوين عوض، عوض، وكل فريق وعد الله المثوبة الحسنى. الحسنى ما هي؟ هي صفة لموصوف محذوب، الأجر الحسن أو المثوبة الحسنى، فهم درجات عند الله سبحانه وتعالى. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، وزاد توكيدا. قلنا قبل قليل لأن بعض النفوس ترددت، قالوا لا نخرج حتى لا نقع في قتل خطأ، قال لا، وفضل مرة أخرى للتوكيد والتقرير، فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. أصل فضل ما هو المفعول المطلق؟ فضل تفضيلة، شكرا كثر خيرك، وفضل الله المجاهدين على القاعدين تفضيلة، لا أجرا عظيما، عدل عن المفعول المطلق وأتى بالأجر العظيم ليستحضره. الأجر، أنت متى تعطي العامل الأجر؟ عندما يحسن العمل. لو قال فضل الله المجاهدين على القاعدين تفضيلة، أين العمل؟ أين الجهد الذي بذل؟ يريد أن يتذكروا أن ذلك بسبب جهد عظيم بذلوه فنالوا أجرا عظيما. أنت معي؟ واضح. لذلك عدل القرآن والبيان القرآني عن المصدر المباشر، فضل الله المجاهدين تفضيلا، إلى أجرا عظيما، ليذكرهم بضرورة بذل الجهد ليأجرهم أجرا عظيما. يعني من الناحية العربية هذا نائب مفعول المطلق. بارك الله فيك. درجات منه ومغفرة، هذه بدل، بدل ممتاز. هنا ترقي أكثر. درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. شكرا. إذن هذا التفضيل جاء على شكل درجات. نعم. ومغفرة ورحمة، ما شاء الله. وأنت مباشرة لأنك نحوي قلت مباشرة بدل. هذا صحيح قولا واحدا كل العلماء يقولونه، لكن أيضا درجات. المجاهدون يستوون؟ لا. هذا جاهد في سبيل الله وهذا جاهد في سبيل الله، هذا أنفق ألفا وهذا أنفق مئة ألف، وكلاهما جاهد. الذين يجاهدون بأموالهم درجات، درجات عند الله، وأعظمهم النبي صلى الله عليه وسلم والصديقون والشهداء والصالحون والناس درجات. إذن درجات مرتفعات، رفع، نستطيع أن نقول يرفعهم درجات. مفعول لمحذوف، لفعل محذوف. نعم. تقول لي من أين يرفعهم درجات؟ اقرأ لي، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. لا، ذكرني الآية. يرفع الله الذين آمنوا يرفع منكم، الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفعهم درجات. خلاص، استصحبت المعنى يرفع درجات. طبقه هنا، يرفع الله المجاهدين درجات مغفرة منه وفضلا منه. لكن هنا سنتحول للتأويل يعني. لا، احنا نقيس القرآن على القرآن. لكن هناك الفعل ظاهر. جميل. وهنا الفعل غير محدوف. ظاهر، محذوف. فالمحذوف يحمل على الظاهر. لكن يعني كما يقولون، يعني ما لا يحتاج او ما هو ظاهر اولى من ان يعني تذهب الى التأويل. تقدر. أنا معك دكتور محمد، كلام رائع. الكلام الذي قلته هو الوجه الأول. أنا ماذا قلت لك؟ قلت لك فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات. القول الأول عند النحاة بدل. القول الثاني القرآني، عندما نفسر القرآن بالقرآن، قل وعدهم أجرا عظيما يرفعهم درجات منه، يعني هذا بالعكس يزيد المعنى. ومن وين أتيت من حقيقة؟ قل لي من وين أتيت؟ أقول لك لأن الفعل درجات مصحوب دائما مع الرفع. هو أنا هنا استحضر مقولة للسيوطي يقول لا يعدل إلى التقدير إذا يعني حضر الحقيقة الصريح. شكرا. هذه نعم. قاعدة من أصول النحو، مثل أصول النحو أصول الفقه وأصول التفسير، لكن هذا الذي ذكرته هو زيادة في التوضيح من القرآن، وخير التفسير تفسير القرآن بالقرآن. لو أنا قلت لك يكرمهم درجات، قل من أين يكرم؟ قلت يرفعهم درجات، ولأن الآية صرحت، وما صرحت به يعني نعوذ هذا من التجاذب اللغوي يعني. نعم، بارك الله فيك. درجات منه ومغفرة ورحمة. طيب الآن مغفرة كيف بتصير؟ قولا واحدا ستعود إلى كلامي، ويغفر لهم مغفرة ويرحمهم رحمة. لكن المقصد نحن نصدق النحاة فيما ذهبوا إليه، ولكن القرآن حمال، هذه العبارة القرآنية المشعة، ولذلك إعجازه في أنك كلما طرحت سؤالا تجد جوابا، لأن قائله سبحانه وتعالى علام الغيوب. ويغفر لهم مغفرة ويرحمهم رحمة. سؤال، مغفرة من وين؟ مغفرة من وين؟ ما فهم من الله. أين أتت هذه المغفرة؟ من عند الله. جيد، يدل عليها درجات منه. ومغفرة منه. نعم نعم. ورحمة منه. القرآن الاقتصاد في ذكر الألفاظ شيء لا يصدق. لكن لماذا يعني ذهبت إلى إعرابها بالمفعولية ولم تعربها بالبدلية كذلك؟ يجوز، يجوز معطوفة على فضلهم مغفرة، فضلهم. نعم نعم، قصدك يجوز عطفها على السابق. ولكن إذا قدرنا، لأن القرآن الكريم دائما يقول يغفر الله لهم كذا، سؤال مطروح، لماذا قدم المغفرة على الرحمة؟ ما هي المغفرة أولا؟ الستر. الستر غفر الذنوب. والرحمة أن يغشيهم برحمات ونعم وإحسان. إذن المغفرة، المذنب يستحق ماذا في البداية؟ أن يغفر الله له ويستر ذنبه، ثم يرحمه، والرحمة هي الجنة. هم مستقرون في رحمة الله في جنة الله. يقول المفسرون المغفرة سبب في الرحمة، يغفر له فيستوجب رحمته، أو فيجلب تجلب المغفرة الرحمة. من وين؟ هاي القرآن. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. إذن المغفرة سبب والاستغفار في الرحمة. إذن سبق سبق السبب على المسبب. واضح سيد محمد؟ واضح. بارك الله. وكان الله غفورا رحيما، هذا تذييل يؤكد غفورا رحيما بنفس الترتيب، مغفرة ورحمة، وهو غفور رحيم أزلا واليوم وغدا إلى يوم القيامة، صفاته لا تنفك عنه. كل هذا الكلام للتشجيع على فضيلة الجهاد التي يتقاعس ويقعد عنها بعض الناس. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. نعم، بعدما ذكر فضيلة الجهاد ودرجته العظيمة عنده سبحانه وتعالى، ذكر الذين يقعدون ويكفرون ويظلمون أنفسهم. عقاب هؤلاء كان في مكة وكان في الطائف وكان في قبائل كثيرة حول المدينة، كثيرون تقاعسوا، لا هم بالإسلام، ثم منعهم الصناديد فعادوا إلى الكفر. هؤلاء ما شأنهم؟ جاء أوان ذكر حديثهم. بعضهم يتسبب ويقول نحن كنا مستضعفين، نحن ضعفاء، لا مال لنا، لا جاه لدينا، إذا خرجنا أعادونا. وبعضهم عندما أعادوهم استمرأوا الكفر فارتدوا. جاءت هذه الآية تقول إن الذين توفاهم الملائكة، طائفة جديدة ظلوا في أقوامهم. ما معنى توفاهم الملائكة؟ توفاهم طبعا هذا فعل مضارع، شكرا، وليس فعل ماضي. النحاة يقولون يجوز هكذا. نعم، تتوفاهم مضارع، وتوفتهم والتاء تحذف لأن التأنيث غير حقيقي. قال العلماء توفاهم يجوز لها على الماضي وعلى المضارع، كلتا الحالتين الملائكة تتوفى. اقرأ لي قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. الأصل أن يتوفاهم ملك الموت. فقال العلماء الملائكة للتفخيم، للتفخيم يتوفاهم الملائكة، يقصد واحدا، دليل قل يتوفاكم ملك الموت. في آية أخرى توفته رسولنا الملائكة، الملائكة الملك الموت له معاونون، فكلا القراءتين صحيحة. إن وبعدين المجيء بالتوكيد هنا، بالتوكيد لم يقل في لا يستوي القاعدون، لا تتطلب تأكيد، هنا تطلبت لأن العملية فيها إنكار. إن الذين توفاهم الملائكة حال كونهم ظالمي أنفسهم، شكرا ما شاء الله، ظالمي أنفسهم حال، ولكن جاءت بالصيغة الاسمية. إن الذين توفاهم الملائكة وقد ظلموا أنفسهم، بالصيغة الفعلية، لا ماتوا وهم ظالمون، وهم ظالمون، لم تقول توفت وقد ظلموا ممكن يتوب في أي لحظة. لا، الصيغة الإسمية تدل على أنهم وافتهم الملائكة حال ظلمهم لأنفسهم، وأكبر الظلم إن الشرك لظلم عظيم. تقول لماذا نفسر الظلم هنا بالشرك؟ لأن بعد قليل يقول ومأواهم جهنم وساءت مصيرا. من الذين مأواهم جهنم؟ ظلموا أنفسهم بالفسوق بالخطأ ولا بالكفر؟ المقصود هنا الذين بقوا في أرض الكفر وكان باستطاعتهم أن يهاجروا وأن يعلنوا إسلامهم. أنت تعرف أستاذ محمد تاريخ السيرة النبوية، يقول كثير من الذين أسلموا بقوا في ديارهم وخوفا من أهاليهم لم يسافروا ولم يهاجروا. بعض منهم ظل على إيمانه المهلهل وبعضهم ارتد إلى الكفر، لذلك أوجب الله الهجرة حتى يفارق المسلم أرض الكفر إلى أرض الإسلام. نتكلم متى؟ في بداية الدعوة. الآن كل أرض المسلمين أرض إسلام، كل دولنا العربية المسلمة أرض مسلمة. لا ينبغي إيقاع هذا الحكم، هذا فهم خطأ. إذن توفاهم وتوفتهم واستوفت أرواحهم الملائكة حال كونهم ظالمي أنفسهم. ما الذي وقع بعد ذلك؟ قالوا فيما كنتم. من الذين قالوا؟ يقولون لهم يعني الملائكة. شكرا. يقولون لهؤلاء الذين ظلموا أنفسهم وحال قبض الروح، قالوا فيما كنتم، في أي شأن كنتم، في أي حال كنتم. شكرا. فيما كنت، في أي حال كنتم في أمر دينكم. علمنا كنت غنيا فقيرا، في شأن دينك أين موقعك من الإعراب في شأن الإيمان؟ فيما كنتم. أنا عجبني واحد يقول في أي شأن كنتم من أمر دينكم. طبعا هذا الاستفهام هو للتوبيخ والتقريع، تنطق به الملائكة للذين في الاحتضار. قالوا فيما كنتم. الميم فيما، هاي ميم الاستفهام صحيح؟ فيما الاستفهام أصلها فيما، وحرف الجر هنا للاستفهام، عندما دخلت على ما حذفت الألف. فيما، عما يتساءلون، إلى غير ذلك. واضح. فيما كنتم، في أي شأن كنتم في أمر دينكم. انظر ماذا قالوا. قالوا كنا مستضعفين في الأرض، يعني أجابوا إجابة واهية. كنا مستضعفين، لا قوة لنا، لا شدة لنا، كان أهلنا يبغون علينا، لم نستطع أن نهاجر، لم نستطع أن نعلن إسلامنا، خفنا من المشركين، كنا مستضعفين في الأرض. في الأرض أي في أرض الكافرين. جيد، الأرض هنا معرف بالألف واللام صح؟ صحيح. هذا يسموه التعريف العهدي. كنا مستضعفين في الأرض التي كنا فيها. نعم. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ من الذي قال هذا الكلام؟ الملائكة. الملائكة قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ هذا يعني هو جواب وسؤال. ألم تكن للتبكيت والتوبيخ، أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. الفعل هاجر يتعدى بالفي، فتهاجروا إليها. شكرا. قال إني مهاجر إلى ربي. شكرا. فتهاجر إليها فتقيم فيها. تضمين قولا واحدا، يعني أنت لما تهاجر إلى الأرض ماذا تفعل؟ تقيم فيها. صحيح. فتهاجر إليها، إليها تدل عليه الفعل هاجر، فتقيم فيها. ألم تكن أرض الله؟ بماذا أجابوا؟ هنا لا يوجد جواب. النهاية فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فمأواهم، المأوى هو المثوى، لكن ما الفرق بين المثوى الذي يثوي فيه الإنسان والمأوى الذي يأوي إليه؟ والله الإنسان يريد دائما أن يأوي إلى ما هو أفضل. ابن نوح إلى أين؟ قال سآوي إلى جبل. الإنسان يأوي إلى شيء يحميه. هؤلاء أووا إلى جهنم، أسلوب فيه توبيخ وتهكم بهم. إن كان لهم من مأوى فمأواهم جهنم وساءت جهنم مصيرا. أيضا هنا الفاعل لساء محذوف. ساءت جهنم مصيرا، تقول لي لماذا يا أخي؟ يدل عليها السياق، مأواهم جهنم وساءت جهنم مصيرا لهم. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. هم ماذا قالوا؟ قالوا كنا مستضعفين ولكنهم كانوا مشركين ظالمين لأنفسهم. قال لك الله تعالى: تعالى أبين لك من هم المستضعفون. استثنى هذا الاستثناء منقطعا عند كل المفسرين والنحاة. لماذا؟ لأن هؤلاء ليسوا من جنس أولئك. لكن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان هم الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، وكانوا مؤمنين طبعا. لماذا استثناهم الله؟ لأنهم كانوا مؤمنين وكانوا فعلا ضعفاء من الرجال والنساء. جيد، ما دخل الولدان؟ الولدان كما قال يعني الموجود هذا الحديث: الأولاد مجبنة مبخلة. فالولدان هم سبب كل تخلف عن الهجرة. وعن قل لماذا لا تسافر؟ لماذا لا تهاجر؟ والله عندي أولاد، عندي ضيعة، عندي بنات. فالله تعالى قال: حتى هؤلاء الولدان كان يجب عليهم أن يسافروا ويهاجروا مع أهليهم. إلا هؤلاء المستضعفين لا يستطيعون حيلة. نكرة أم معرفة؟ نكرة. أي حيلة لا يملكونها، التنكير للتقليل. ولا يهتدون سبيلا، أي اهتداء لا يعرفون كيف يصلوا من مكة إلى المدينة. هذه موجود، ظاهرة موجودة. فهؤلاء مغفور لهم وهم مستثنون من الذين تحدث الله تبارك وتعالى عنهم. هل الجملة هنا حالية؟ لا يستطيعون؟ نعم. لأن لما يقول إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا يوجد هنا رابط. نعم. الذين لا يستطيعون كذا، حال كونهم. شكرا، رائع. من الرجال والنساء والولدان، حال كونهم لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، هؤلاء لهم حكم خاص. ما هو يا رب؟ اقرأ لي بعدها: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. نعم، يتفرع عن وصفهم بهذه الأوصاف هؤلاء المستضعفون: فأولئك فقط عسى الله أن يعفو عنهم. الله، عسى ماذا تفي أستاذ محمد؟ الرجاء. جيد، الله يرجو؟ أبدا، الله هو الفاعل، لا يرد قضاءه شيء. لكن هؤلاء مع كونهم مستضعفين من رجال ونساء ولا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا وكانوا مضطرين، اسمع، كان حريا بهم أن يقول أحدهم: عسى أن يعفو الله عني. يعني ليس مقبولا هكذا. لم يقل الله تعالى: فأولئك يعفو الله عنهم، ليس مؤكدا. تركهم فيما بينهم، يعني كيف أقول، يحدثون أنفسهم حديثا داخل القلب. عسى الله، عليك أن تقولها. لم يعطك الله جوابا، أو دعني أقول ثوابا مقطوعا به، إنما ترك عفوهم في عسى. عسى بالنسبة لهم لا لله سبحانه وتعالى. فأولئك ما أحراهم أن يقولوا: عسى الله أن يعفو عنا، نظرا لأننا قصرنا. جيد، سمية والدة عمار بن ياسر ماذا فعلت؟ مستضعفة، نعم، عذبت حتى قتلت. صحيح، أخذت بالجد ولم تأخذ بالرخصة. كانت تقول تردد كلمة الكفر وتترك. هناك من أخذ بالعزيمة وهناك من أخذ بالرخصة. الذي أخذ بالرخصة لا ينبغي أن يقول: حق الله أن يعفو عني. يقول: لا، عسى أن يعفو الله عني، والله يفعل ما يشاء. طيب، هنا ذكر العفو والغفران. نعم، قال: عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. شكرا. العفو محو والغفر ستر. العلماء هنا ليكون في علمك، يعني وأنا دائما بحثت فيها وبحث فيها الدكتور السامرائي، أيهما أعظم، العفو أم الغفران؟ فيها كلام. العفو محى، عفت الريح محت، عفت الديار محلها فمقامها، بمن تأبد غولها فرجامها. نعم، محت الآثار. والغفران غفر. أيهما؟ والله أنا أرى أن الثاني. دائما نقول هذا عالم، علامة، نحرير، الترقي. وكان الله يمحو عنهم ويغفر ويسترهم. بعضهم يقولون العفو مقدم، تحتاج إلى بحث كبير جدا. طيب، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. نعم، نعم. هنا نحن أمام أسلوب الشرط. نعم، صريح. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. نعم، ولماذا؟ حتى التي مرت كانت بأسلوب الشرط لكن كانت مبطنة. لما قال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، صحيح؟ نعم. هؤلاء بقوا، كأنه يقول من يبقى في بيته ومع أهل الكفر ولم يهاجر فأولئك عسى الله أن يعفو. أنت فاهم علي؟ واضح. هنا أتى بها صريحة، ومن يهاجر، تحدث عن الطائفة الأخرى ليحثهم على الهجرة في سبيل الله. طيب الآن بس إذا سمحت لي سؤال دكتور. نعم. كنا نتحدث عن الجهاد في سبيل الله، صح؟ الآن الآية تتحدث عن الهجرة في سبيل الله. الهجرة في سبيل الله لماذا؟ للتمكين لدين الله سبحانه وتعالى. فالهجرة هنا ليست لمال، لمن هاجر لامرأة ينكحها أو مال أو دنيا يطلبها، وإنما هاجر في سبيل الله، معناهم هؤلاء من أجل إقامة دين الله. أنت تعرف في سورة البقرة أستاذ محمد والذين آمنوا وهاجروا، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا. الهجرة في سبيل الله تكون للتمكين لدين الله، فهي قريبة أستاذ محمد. نعم. ومن يهاجر في سبيل الله للتمكين مخلصا لدين الله، الجواب يجد في الأرض مراغما. ما المراغم؟ المراغم يجد مكانا يعز فيه دين الله ويرغم أنوف الكافرين الذين خرج منهم. المراغم هو كل شيء فيه إغاظة للكافرين الذين خرج منهم. يعني ممكن يكون اسم مكان؟ اسم مكان، اسم مكان على وزن مراغم، أي مهاجرا، هاجر هاجر مهاجرا، وراغمهم مراغمة. نعم. ومراغمة، أي ذهب إلى مكان يجعلهم فيه يندمون، يعني ويرغم أنوفهم. ما هو الرغام؟ التراب، يدس أنوفهم في التراب. نعم، الرغام في العربية هو التراب. ولذلك لما نقول رغم أنفه أي مس التراب، وهنا المراغمة الهجران. انظر ماذا سمي المذهب والمهرب مراغما، لأن المسلم إذا هاجر قومه إلى أرض يقيم فيها شعائر دينه يكون مراغما لهم، مغاضبا لهم، ويعني بمعنى يهينهم معنويا، يعني كأنه يدس أنوفهم في التراب. نعم، يعني وتغلب عليهم في شكيمته وعزته والانتصار لدينه. إذن يجد في الأرض، لم يقل يجد مراغما في الأرض، قدم في الأرض لأنه مهاجر يبحث عن أرض يستقر فيها، قدم له ما هو يبحث أعنى عن به، أعنى به في الأرض مراغما يغيظ من؟ المشركين، المشركين الذين، وسعة تسعده. قدم ما يعز دينه على ما يعز نفسه. المراغمة فيها لذة معنوية، أنتم أخرجتموني، الله نصرني ومكن لي ديني، أنتم أخرجتموني من الضيق والفقر وكذا، الله أعزني بسعة العيش ورفاهية الحياة. فقدم القرآن ما هو ببيانه أعنى، الأرض أولا، المراغمة ثانيا، سعة العيش ثالثا. وهذا وعد من الله، من يهاجر يجد، وعد، والله حق، والتاريخ يشهد أن الله أنعم على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة رضوان الله عليهم، وكل صلاح الدين الأيوبي، عمر بن الخطاب لما ذهب فاتحا، وقس خالد بن الوليد، كل من هاجر في سبيل الله أعظمه الله ومكنه ورزقه سعة في الرزق وطيب العيش. مراغما كثيرا أو مراغما كثيرة؟ مراغما كثيرا، كثيرا، وسعة كثيرة، كثيرة، هذه دل وسعة كثيرة. والسعة تكون في المكان سيد محمد. ما معنى السعة؟ وسعهم المكان سعة، اتسع لهم، يعني شكرا، اتسع لهم المكان سعة. طيب، مكان حسي. والعيش، واتسع العيش سعة، انتقلت من الحقيقة إلى المجاز. نقول عيش فيه سعة، أي فيه رفاهية وفيه رغد وفيه طيب عيش. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. جميل. ومن يخرج من بيته مهاجرا، لماذا لم يقل ومن يهاجر من بيته؟ عفوا، ومن يهاجر إلى الله ورسوله، هنا أعادها، صحيح، لكن قال ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله، كان في غير القرآن ومن يهاجر إلى الله، زيد اللي بعدها من فضلك معلش. يجد، لا لا، الثانية يدركه الموت ثم يدركه الموت فقد وقع. لكن هنا ماذا قال؟ ومن يخرج، تعرف أنت لو قال ومن يهاجر حتى يهاجر، حتى بمجرد الخروج من بيتك كتب لك الأجر. هذا معنى دقيق. نيتك صالحة، خرجت من بيتك إن شاء الله بعد 5 أمتار مات، أدركه الموت، خرج بنيته الصالحة، بمجرد ما خرج من بيته يثاب. هذا واحد. هذا الذي يعطيه الله ثواب لم يخرج من عراء ولا من خلاء، خرج من بيت معزز مكرم مهاجرا نيته صالحة لله ورسوله، ثم يدركه، صحيح؟ صحيح، ثم يدركه الموت. يدركه، نعم، يعني قصدي على الجزم. على الجزم، لأنها جواب. لا لا، لأنها معطوفة على البداية. معطوفة على فعل الشرط. ومن يخرج ثم يدركه. أنا هذا حبيت أتأكد. ثم يدركه معطوف على يخرج. صحيح. صحيح. يدركه الموت. يصيبه الموت. لا، يدركه. هل ثمة أحد لا يدركه الموت؟ يا الله. ذكرني بآية الجمعة. إذا أودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا. لا لا لا، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. فإن هنا قال ملاقيكم، هنا يدرككم. الإدراك أستاذ محمد بمعنى لا يخرج عن سطوة الموت أحد. ذكرني ببيت النابغة، قال فإنك كالليل الذي هو مدركي، مدركي وإن خلت أن المنتأى عنك واسع. الليل يدرك صاحبه. هل ثمة إنسان يسافر لا يدركه الليل؟ والله سرعة الطائرة وتدركها الليل. يعني فأنت أينما تذهب 100 كيلومتر 1000 يدركك، أينما تذهب يدركك الموت، يحيط بك ويحل بساحتك، ومن حلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء. لا سماء. جيد. فقد وقع أجره على الله. الله، فقد ثبت، فقد وجب، وقع. شدة السرعة، ما الذي يقع؟ الطائر يقع. استعارة تصريحية شبه ثبات الأجر بوقوعه، لأن الطائر يقع مباشرة في المكان الآمن. ثبت أجره على الله، وعدا على الله سبحانه وتعالى. وكان الله غفورا رحيما، أيضا يحث ويشجع على الهجرة في سبيل الله سبحانه وتعالى. ثم يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وهذا يعني تدرج جميل جدا، سهل يسير، حتى دخل إلى أحكام القصر في الصلاة. عندما قال يهاجر، الذي يهاجر يمشي في الطريق، يسافر، يسافر جيد، يدركه الصلاة، فعليه أن يقصر. يا أخي في تسهيل هذه بعد هذه مباشرة، بعد التحفيز على الهجرة في سبيل الله وبأن أجرك مضمون عند الله، جاء أوان التخفيف. فمن يهاجر فإذا ضربتم في الأرض، وانظر لم يقل سافرتم، ضربتم. الضرب في الأرض السير بشدة، أنت تضرب بأقدامك، معناه زي العسكر الذين يضربون ويقولون ضرب أكباد الإبل. نعم، وضرب أكباد المفازات. شكرا. ضربتم في الأرض وسافرتم غازين أو مهاجرين بدينكم فليس عليكم جناح أن تقصروا. انظر الأسلوب يا أخي، أنا والله أقف عند الأسلوب القرآني. ما قال فاقصروا. شكرا. لو قال فاقصروا كأنها أمر وجبت. لا يا أخي، عائشة رضي الله عنها، انظر، اعتمرت عائشة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله قصرت وأتممت، قصرت صلاة وأتمت، قالت وصمت وأفطرت، قال أحسنت يا عائشة. أخي عندك رخصة، والله أنت حبيت تتم أتم، لا يأتي الفقهاء ولا بد ولا بد. فليس عليكم جناح، أي ليس عليكم إثم ولا ميل. ما معنى الجناح؟ يعني أن يميل، يميل هو إلى شق أو إلى جناح. شكرا. أصل الكلام جناح، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، إن مالوا فميل. سمي الذنب جناحا لأنه يميل عن الحق، يميل عن الصواب. واضح. لذلك فليس عليكم إثم ولا حرج أن تقصروا من الصلاة. أن تقصروا من الصلاة بمعنى أن تصلوا الرباعية 2. طيب لماذا لما يقول أن تقصروا الصلاة؟ شكرا. لو قال أن تقصروا الصلاة من هنا زائدة للتوكيد. لو قال أن تقصروا شيئا من الصلاة يذهب المعنى إلى عدد الركعات مباشرة. أن تقصروا شيئا من الصلاة. والعلماء والله يا أستاذ محمد اللي تفكر فيه وأنا مفكر فيه، العلماء والله درسوا. ما يجي واحد يقول أنا أتدبر ولا يعرف لا نحو ولا صرف. أنت شكرا على الأسئلة يا أخي، أدرس ما ذكر السابقون ثم تدبر. أن تقصروا من الصلاة الشرط إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هذا شرط غالب على المجتمع الذي نزلت فيه الآية. نحن أمام شرطين هنا. شكرا. إذا ضربتم إن خفتم. إذا ضربتم محققة، الشرط محقق. لا يوجد إنسان لا يسافر لا يخرج لا يهاجر إذا ضرب. إن خفتم هذا ليس دائما يتحقق، شرط غير متحقق له. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فاقصروا الصلاة. إن خفتم، جيد، السؤال مطلوب. وإن لم نخف وكنا في أمن أيضا يجوز أن تقصر الصلاة. إذن العلماء قالوا إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا شرط غالب وليس له مفهوم مخالفة. والفتنة هنا بمعنى يعني أن يحولوكم من دينكم. ما معنى أن يفتنكم؟ أن يحولوكم من دينكم. أنت تفتن الذهب الخالص تعرضه للنار وتحوله من المادة الصلبة إلى السائلة. شكرا، حولته. والفتنة تحولك من الأمن والسلام إلى الكفر والعياذ بالله. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. أحدهم يسأل قل جبد إن خفتم أن يفتنكم، لماذا يفتنوننا يا رب؟ إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، جملة تذييل تعليل بأن الكافرين لا يتركوكم ولا يتركونكم ولا يسالمونكم، فكم كانوا أزلا عدوا مبينا. بارك الله فيكم فضيل الشيخ الدكتور وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء. ونشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة. بحول الله نلقاكم في الحلقة القادمة. السلام عليكم.